القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفنا الليلة أصدقاءنا إنسان بدرجة فنان. هو يرى أن الفنان عضو في المجتمع يعاني ويقاسي ويتألم ويفرح وفقا لسائر أعضاء هذا المجتمع. يقول: توافر الصدق في عملية الإبداع أمر ضروري ليتم ارتباط الإنتاج الفني والمعرفي بالمجتمع في واقع حقيقي. الإيمان قائم بأن لكل شيء نهاية، وأن قيثارة الحروب والإرهاب لا بد أن تتحطم وتحيا الحرية والأبرياء. العالم كله الآن يقاسي الحروب والعنف والكراهية، ونحن نعيش أحزانه وآلامه. لا بد أن يكون عندنا حبة واحدة من الذكاء تكفي لأن ترينا بما يملأ العين أن هذه الحرب هي صراع قاس متشعب عنيف، وأن نتيجة هذا الصراع لا تهم فقط شعبا أو شعبين أو ثلاثة، بل هي تقرر مصير العالم إلى مدى أجيال. والفنان يبحث بحثا حثيثا عن قيم العدل والحرية والجمال وإطلاق طاقات الإبداع الخلاقة ضد الضحالة والاستنامة والاسترخاء. هذه مبادئ وفلسفة ضيفنا الليلة. معنا الفنان الإنسان إبراهيم المطيلي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة أن هذه الأفكار الراقية النبيلة هي أفكار تليق بفنان حقيقي يرى ويعرف دور الفن في المجتمع. أستاذ إبراهيم، حضرتك خريج كلية الفنون الجميلة قسم الإخراج المسرحي. الديكور والإخراج المسرحي اللي هي شينوغرافيا، والشينوغرافيا أو السينوغرافيا بتعني تأليف المنظر المسرحي. يعني هو فكرة تطابق السيناريو مع الديكور. الديكور كلمة ديكوراسيون أو ديكوريشن، ولكن إنها تأليف المنظر، تطابق المنظر مع القصة أو المسرحية. وطبعا ده بيبقى باجتماع ومع المخرج والاتفاق، بحيث انه بيطلع المنظر مؤلف طبقا لتأليف النص المسرحي. وهذا يتطلب من الفنان ان يكون قارئا وفاهما وواعيا للنص الذي يعد له هذا الديكور، وتفاعل الاحداث والشخصيات مع احداث النص وشخصيات النص وتأثيرها على الديكور الذي سيقوم بتنفيذه. أكيد طبعا. نعم، هل هذا العمل له هذه القوة في أعمالنا المصرية والعربية؟ طبعا، لأن هو امتداد في التأليف المسرحي أو تأليف المنظر المسرحي لقوته. ولكن الفنان عموما يعني كفنان تشكيلي أو فنان موسيقي بيؤلف الجملة. الجملة هنا بتؤلف بطبيعة النص المكتوب، ولكن هنا الفنان التشكيلي بيكون حر بقى يعني في فرق ما بين فنان بيتعامل مع نص مسرحي أو نص سيناريو أو دراما تلفزيونية، غير لأن هنا دي مجموعة مبدعين بيشتغلوا مع بعض ابتداء من المؤلف إلى المخرج طبعا، والمخرج هو بيبقى سيد العمل هنا، بس بيكونوا متفقين تماما. نعم. فنان التشكيلي يعني هو ولوحته هو المعنى منحصر بينهما فقط، بس هو هو هنا مدير الإضاءة ومدير الصوت ومدير ومؤلف النص وفنان الديكور. ولذلك أنا يعني الحمد لله بعد مواصلتي وتاريخي يعني رحلة ممتدة وطويلة وحافلة بإذن الله في الدراما، اللوحة هي كل حاجة، هي الأساس والأصل بالضبط. نعم. حضرتك، لكن أيضا سنعود لفكرة الديكور، وأسأل حضرتك الفنان إبراهيم المطيلي، هل يختلف العمل في المسرح عنه في الدراما التلفزيونية مثلا؟ طبعا هو الدراما التلفزيونية في اتساع، لأن الاستوديو الإضاءة كل ده في مكان متسع، ولكن المسرح هنا يعني صعب شوية، لأن هو بيبقى مسرح المساحة محدودة مهما كبرت خشبة المسرح، فعشان كده ضروري أن يكون مؤلف المنظر دارس وفاهم وإزاي يعبر عن النص المسرحي ويوصل بسرعة في تكنيك بسرعة برضو للمشاهد، لأن المشاهد هنا بيبقى قاعد في الصالة بيشوف المنظر وتغيير المنظر في ثواني، فهنا يعني بيبقى على الهوى. إنما إحنا عندنا هنا في الفيديو بنصلح ونعيد وكل ده إلى أن يطلع الشريط كامل مسجل للمشاهد، كأنه الفرق بين استوديو الهوى واستوديو التسجيلات في الإذاعة. حضرتك الفنان إبراهيم المطيلي، أنت فنان تشكيلي ولك أسلوب متميز في لوحاتك، يعني تنحو نحو التجريدي، وقد قال عنها الأستاذ الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية: تتميز أعمال الفنان إبراهيم المطيلي بأسلوبه التجريدي، حيث تأتي في مشهد بصري متناسق ومتناغم من حيث الألوان والتكوين، وهذا الأسلوب يمكنه من التعبير عن مشاعره متحررا من قيود الواقع المرئي، تاركا للألوان والخطوط الإفصاح عن مدلولها العاطفي والحسي، عبر تكوين يخلق تناغما وكأنه نغم موسيقي يعكس خبرات واسعة وتمرسا في هذا المجال. يعني اهتمام حضرتك الأساسي في لوحاتك بالألوان وما تؤدي به إلى تأثيرات على المشاهد في إطار المعنى الذي تحدده مسبقا. أكيد طبعا، هو أنا التجريد التعبيري كانت مرحلة، وقبل التجريد التعبيري كانت في مراحل كتيرة جدا جدا لابد، ومدارس كتيرة جدا كنت دارسها وكنت بشتغل عليها بإتقان إلى أن وصلت للتجريدية التعبيرية. والتجريدية التعبيرية هو من حيث المفهوم هو نوع من التبسيط في الشكل، بس بالمفهوم الداخلي برضو ليا، لأن أنا واللوحة بنشوف يعني بيبقى في صراع بيني وما بين اللوحة، أنا هعمل عليها إيه؟ يعني اللوحة لما بتبقى بيضة قدامي ده كفكرة. بعد كده انتقلت من التجريدية التعبيرية إلى التجريدية الحسية، لكن دعني أسأل قبل أن ننتقل، هل معنى التجريدية أن يهتم الفنان بالمعنى العام أكثر من اهتمامه بالتفاصيل؟ سؤال مهم جدا جدا جدا. أولا الفنان ككيان هو حس، والحس من خلال البيئة المعاشة وألام المجتمع اللي عايش فيه، ابتداء من أسرته كمجتمع صغير إلى البلد اللي هو بيعيش فيها، بكل ألمها بكل أحلامها بكل جوانبها المفرحة والمحزنة بكل الحاجات دي، ده بيستشعر ده إلى كل قضايا العالم الخارجي كلها. هنا ده دور الفنان الصادق بما، ولذلك لابد أن يكون مثقف وله قرايات كتير عن كل العالم وعن الأحداث اللي بتدور حواليه عشان يطلع هذه الصورة الحسية نقدر نقول فيها الدراما وفيها الحزن وفيها السعادة وفيها صراع مناخي، صراع نفسي، صراع الأفراد، صراع دول، صراع حروب، كل الحاجات دي كلها ده دور الفنان الحقيقي اللي يتفاعل يألفوا على اللوحة بصدق شديد. زي الموسيقي أيضا بيألف مقطوعة برضو موسيقية، هنا بيقعد عشان المناخ عايز، هي أغنية عاطفية، هي أغنية فيها الحرب، فيها كل الأحاسيس، لأن السمع والبصر اتنين مجتمعين مع بعض. نعم. الفنان إبراهيم المطيلي، هل كانت تغيرات الأحداث الشديدة العنيفة في عصرنا الحالي سببا في تحولك من التجريدية التعبيرية إلى التجريدية الانفعالية كما يسمونها؟ هو سبب نقدر نقول سبب رئيسي، أو هو مش أنا اللي بسبب الأحداث، أنا معايشها وبشوفها، فدي بتبقى جوايا، يعني بتفرض نفسها على الفنان الصادق ولازم يعبر بقى عنها، لأن هو ده دوره، ده دوره المجتمعي أولا والإنساني، يعني الإنسانية ده ضروري ضروري ضروري جدا في الانفعال، عشان مش انفعال فلس، انفعال حقيقي موجود، وبيبقى بنقدر نقول عليه بيبقى سابق عصره، يعني بيبقى بيلاقي الأحداث جت وهو يكون متوقع، يعني هو بيستشرف الأحداث والمستقبل. دي بتبقى حاجة إيمانية وربنا يديله أشياء كثيرة جدا. نعم. الفنان إبراهيم المطيلي، قد يعتقد البعض أن الفن التجريدي صعب على المتلقي البسيط أو العادي، لكن ما تذكره حضرتك من هذا التفاعل مع الأحداث حولنا ومع المجتمع ومع رسالة الفن والفنان الحقيقي في المجتمع، بما يميل بحضرتك إلى مدرسة الفن للحياة وليس الفن للفن، هذا يؤكد على أن الفن التجريدي يحتاج أكثر وأكثر لمن يتعمق فيه أو يتعمق في لوحاته ويفهم ما وراء هذا التعبير التجريدي، هل هذا صحيح؟ هو طبعا صحيح جدا ده، ولكن يعني في معرضي ده سعدت جدا وكنت أسعد مخلوق بكل الجمهور اللي دخل لي وقراءاته كلها، وأنا هنا نجحت، يعني قراءاته كانت أولا قراءة صحيحة جدا، زائد أنها بتضيف لي أفكار وحاجات في اللوحة أنا ما كنتش أقصده، إنما ده هو إبداع إضافي للإبداع الأصلي، وده أسعدني جدا. هنا بيكون في نوع شوية أن لو حد مثلا يجي يسألي هي بتعبر عن إيه، السؤال ده طبعا بيعمل لي ارتباك شوية وبيزعلني شوية من المتلقي شوية، بس أنا بذكاء برضو برد عليه بقول له إيه، ما تكسلش إنك تفكر، لو فكرت وفي اللوحة وشوف هتلاقيها تمثل أشياء كثيرة، فينتبه ويقعد يفكر فعلا، هو يشاركني ويقول لي أفكار، يعني الفن التجريدي نعم، يعني الفن التجريدي بيعتمد على مشاركة المتلقي، ليس فقط كمتلقي وكمتفرج، ولكن كمتفاعل مع اللوحة وكمخرج للمعاني من خلالها. أكيد طبعا. نعم. بالضبط حضرتك. نعم. بالضبط حضرتك. الفنان إبراهيم المطيلي، لا لحضرتك العديد والعديد من المعارض والمشاركات طبعا في الأعمال الدرامية والأعمال المسرحية بعمل الديكورات لها، والمعارض الخاصة سواء كانت فردية أو جماعية، نتحدث عن بعض هذه المشاركات الكثيرة. يسعدني ويشرفني أني أتحدث عن معرضي الأخير بمتحف محمود مختار قاعة إزيس. ودي آخر نتاج الأعمال اللي أنا من بعيشها من سنتين أو ثلاثة من آخر معرض. المعرض ده أنا ما بعرفش طبعا أتكلم عن شغلي أو عن لوحاتي، ولكن هي تتحدث عن نفسها والفنانون أيضا يتحدثون عنها. النقاد الكبار الحمد لله كتبوا عنه في كتالوج، في كان عملية إعلامية لوحدها والله، تغطية إعلامية واسعة، زي ما يكون في فيلم ناجح الجمهور كله بيقول لبعضه ويدخله. بسم الله ما شاء الله. فده معرضي الأخير، وهذا هو سؤالي التالي عن الرسالة الممتدة للفنان إبراهيم المطيلي في تقديم أجيال جديدة تعي مثل هذا الوعي الذي تتمسك به وتحارب من أجله وتقول إنه رسالة الفنان في الحياة. ماذا بشأن الأجيال الجديدة التي تعلمها؟ والله أنا أولا يعني من المحيط بتاعي الخاص، أنا بنتي في ثالثة تربية فنية في الزمالك، وابني خريج أكاديمية الفنون، فده جيل حقيقي مش عشان هم أولادي، أقدر أقول إن هم أكتر مني فنا واستطلاعا، لأن التكنولوجيا الجديدة بتخليهم يطلعوا على حاجات كتيرة جدا، وبتعلم منهم حاجات من خلال هم أجيال بتجيلي دلوقتي من طلبة من فنون جميلة ومن تربية فنية ومن فنون تطبيقية وتربية نوعية، سعيد بهم جدا جدا وسعيد بأسئلتهم. طلبة لسه النهاردة ماشي يعني بيجوا ستة مع بعض واربعة مع بعض ويكتبوا لي في دفتر الزيارات كلام ما شاء الله يعني، ويسألوني على اللوحات وبجرأة وعندهم هذا الوعي ووعي فهم ووعي في الحياة كفنانين، وعي حقيقي يعني. شباب حقيقي أنا بفخر بيه جدا جدا. نعم. للتكريم بالطبع دور كبير في إحساس الفنان بما يقدمه للمجتمع وبرد فعل المجتمع على هذا العطاء. التكريم بالنسبة للفنان إبراهيم المطيلي ماذا يمثل وكيف جاء التكريم ومن أي الهيئات؟ والله أنا التكريم في أول تكريم كان نقابة السينما، وحصت الحمد لله بجائزة شادي عبد السلام الفنان الكبير شادي عبد السلام، ودي كانت أكبر حاجة بالنسبة لي أنا، وأنا أخذناها إحنا أربعة على المستوى ده كان من حوالي ست أو سبع سنوات أو ثمان سنوات. شهادات كتيرة بقى تقدير وكده من التشكيليين ومن، فأنا مطلب ولا أطلب طبعا. وماذا يمثل هذا التكريم بالنسبة للفنان إبراهيم المطيلي؟ والله طبعا أنا ببقى أسعد مخلوق، لأني بحس أن أنا في مجتمع مثقف واعي ومحتضن للفنان، لأن الفنان حقيقي مش عشان أنا فنان استشاري، أو الفنان والمثقف هو تاج البلد، تاج بلده، تاج الدولة اللي عايش فيها. الفنان أولا حقيقي، والمثقف والكاتب، الفنان الصادق الذي نعم الذي يشعر بمجتمعه. لازم الصدق الفني ده لازم يكون، وإلا ما مش هيستمر. صحيح. يعني الاستمرارية في كل حاجة يعني، حتى العامل اللي بيشتغل يده بيشتغل بصدق وبضمير وبيحس، هيبقى يعني المجتمع هيزهو. صحيح. ويزدهر. نعم. الفنان إبراهيم المطيلي يعني من المعتاد إنه إحنا نسأل دايما الفنان لما يكون ليه أكثر من مساهمة في أكثر من اتجاه، أي هذه الاتجاهات أقرب إلى نفسك، الديكور أم اللوحات والفن التشكيلي التي يعني تعبر فيها عن فلسفتك وعن آرائك وعن نظرتك وتأملاتك للحياة؟ والله أنا حاول حضرتك على حاجة مهمة جدا في الفترة وما زلت يعني لما دعيت لأني هساهم للشباب في مسرح قريب قوي، فاشتركت والحمد لله في عرض مسرحي اللي هو عرض المؤامرة. ده بالنسبة للمسرح آخر أعمالي. ولكن أنا عملت أعمال كثيرة جدا جدا جدا للمسرح، عملت أعمال درامية واستعراضية في هنا المبنى في التلفزيون، أغاني وكده، كل حد يدخل على مزبيره في زمان هيلاقي كل ده، كله ده تاريخ ورايا. إنما الفن التشكيلي بالنسبة لي، أنا كنت طبعا بشتغل اللوحة دي من وأنا صغير، ما سابتنيش لم تنقطع إلى أنا قاعد أمام حضرتك وممتدة بإذن الله، لأن هي دي بالنسبة لي بقى يعني هي الحوار اللي بيني وبينها، وهي ما فيش حد زي ما قلت لحضرتك أنا المخرج وأنا مدير الإضاءة وأنا المصور، أنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة قدام لوحتي إنما أي عمل سواء فيديو أو مسرح أو سينما اللي أنا شاركت فيه وأخذت جوائز وكنت بارع يعني وما زال، إنما ده بنبقى كلنا تيم ورك بنشتغل مع بعض، لان ده انما انا واللوحه انا بس ولوحتي، صح؟ دي الميزه اللي انا بستشعر بيها وبس ببقى سعيد بيها في مرسمي. نعم، وهذا العمل الجاد هو الذي يرسخ قيمه الفنان، وحين يكون فنانا متميزا كضيفنا الفنان ابراهيم المطيلي، صاحب رساله، صاحب رؤيه، صاحب قيمة إنسانية وإحساس عالي بدوره الحقيقي في المجتمع، فلا بد أن نجد أمامنا أعمالا متميزة، أعمالا خالدة أيضا، ونجد فنانا راقيا كضيفنا الليلة. أشكرك جدا جدا على استضافتك، وأنا سعيد جدا، وكنت عايز أقول بس كلمة قبل ما تحية إلى شهدائنا وأطفالنا في فلسطين الشقيقة. وهذه دعوة من فنان صادق يحيا حياته مؤمنا بدور الفن في الحياة. سعدنا بهذه السهرة مع حضرتك الفنان إبراهيم المطيلي، كل الشكر والتحية لوجودك معنا ولفنك الراقي النبيل ولقيمك السامية. شكرا لك، شكرا لك ولبرنامجك الجميل. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين بيومي أحمد وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.